السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلنا إلى الآية 11 بعد 200 من سورة البقرة، ونحن في ليلة السبت، ليلة الخامس من جمادى الآخرة، سنة 38 و400 بعد 1000، الموافق ليلة الرابع من شهر مارس لسنة 17 و2000. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قوله سبحانه وتعالى سل بني إسرائيل، هذا الخطاب المشهور أنه موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله له سل بني إسرائيل، اسألهم. تأتي سل وتأتي اسأل، كلاهما مستعملة في لغة العرب، سله واسأله. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، فالخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الخطاب يصلح لكل مسلم أن يسألهم هذا السؤال، وهذا السؤال لا ينتظر منه الجواب، هذا السؤال لا ينتظر منه الجواب، لأنه سؤال تقريع، سؤال توبيخ، كما تقول لولدك مثلا كم أعطيتك، كم أنفقت عليك، كم راعيتك، كم اهتممت بك، لا تنتظر منه جوابا، ولكنك تخبره عما فعلت له. فهذا السؤال سؤال توبيخ وتقريع، سل بني إسرائيل. وبنو إسرائيل كما ذكرنا سابقا ولا بأس أن نعيدها الآن، بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، وإسرائيل اسم من أسماء يعقوب عليه الصلاة والسلام، نبي الله يعقوب من أسمائه إسرائيل، يقال له يعقوب ويقال له إسرائيل، كما قال الله تبارك وتعالى من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. وقال سبحانه وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فإسرائيل هو يعقوب، وبنو إسرائيل أي ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. فيدخل فيهم اليهود والنصارى، وفي زمن يعقوب أتباع يعقوب كانوا مسلمين، يقال لهم مسلمون، وكذا أتباع ذريته، أتباع يوسف، أتباع موسى، أتباع عيسى، زكريا، يحيى وغيرهم، داود، زكريا، أيوب، سليمان، داود، كل هؤلاء ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، جل أنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. ولذا يقال لجده إبراهيم أبو الأنبياء صلاة ربي وسلامه عليه، وجل الأنبياء من نسل يعقوب عليه السلام. فالشاهد أن بني إسرائيل أي ذرية يعقوب. قل سلهم كم آتيناهم من آية بينة، وكم آتيناهم، لما تأتي كم هنا بمعنى أنها كثيرة جدا. آتيناهم أي أعطيناهم آية بينة، قيل آيات موسى عليه الصلاة والسلام، الجراد والقمل والضفادع والدم والعصا والحية، العصا من قالت حية، ويد موسى عندما أخرجها بيضاء، وغير ذلك من الآيات، والجبل لما رفع عليهم كأنه ظل، آيات موسى كثيرة جدا صلاة ربي وسلامه. كم آتيناهم من آية بينة أي آيات موسى. وقيل إن كم آتيناهم من آية بينة أي على نبوة محمد، ويكون الخطاب لبني إسرائيل الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا تؤمنون بمحمد وأنتم عندكم من الآيات الشيء الكثير الذي يدل على نبوته، سواء كان في التوراة أو في الإنجيل، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكما في قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة. ثم قال ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فلهم أمثلة في التوراة ولهم أمثلة في الإنجيل. فبنو إسرائيل يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ويعرفون حقيقة نبوته، فكأن الله يوبخهم بهذا السؤال أنتم تعرفون الحق وتصدون عنه وتندون. كم آتيناهم من آية بينة، بينة أي واضحة جلية، ومعنى هذا أنها أقيمت عليهم الحجة ببيان واضح تام. ثم قال ومن يبدل نعمة الله، والآن جاء التهديد، أولا التقريع على ما وقع منهم ثم جاء التهديد ومن يبدل نعمة الله. والنعمة هنا إما أن تكون هي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه نعمة من الله جل وعلا، مبعثه نعمة من الله، وإما أن تكون النعمة هنا الهداية، هداية الله للناس كما قال الله تبارك وتعالى وهديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذه هداية الدلالة والإرشاد، نعمة من الله تبارك وتعالى. ثم الإنسان يختار بعد ذلك، إما أن يختار الحق وإما أن يختار الباطل، هذه نعمة. وإما أن تراد بالنعمة نعمة الصحة والعافية والأمان، والحقيقة أنها كلها تصدق عليها أنها نعم من الله تبارك وتعالى تعد ولا تحصى. ومن يبدل نعمة الله، يبدل نعمة الله أن يكفر بها. الذين يبدلون نعمة الله كفرا، الكفر بنعمة الله هذا تبديل لها، لأن الله تبارك إنما أنعم علينا بهذه النعم لننتفع بها لا أن نتضرر بها. فالكفر بنعمة الله تبارك وتبديل لها. وهذا الآن يمكن أن يطبق على واقع المسلمين اليوم، أنهم بدلوا نعمة الله عليهم سبحانه وتعالى بأنهم أعرضوا عن كتاب الله وأعرضوا عن تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى، وأعرضوا عن عبادة الله تبارك وتعالى كما جاء في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الدين كله. فنجد أن بعض المسلمين أخذ بعض الدين وترك بعض الدين وأهمل بعض أمور الشريعة، والآن لا تكاد تجد دولة من دول الإسلام تطبق الشريعة تطبيقا تاما، وأكثر دول الإسلام الآن للأسف تطبق قوانين وضعية وتعرض عن شريعة الله. وهذا من تبديل نعمة الله. صلى الله تبارك وتعالى أن يحفظنا، صلى الله تبارك وتعالى أن يهدي ولاة أمور المسلمين لتطبيق شرعه. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، أي جاءته واضحة بينة ظاهرة، أي أقيمت عليه الحجة، لا عذر له بعد ذلك. قال فإن الله شديد العقاب، وعيد من الله تبارك وتعالى لمن يبدل هذه النعمة ويكفر بها أن الله شديد العقاب. والعقاب من العقب، وعقب الشيء آخره، تعقبه أي مشى خلفه، والعقاب من الجزاء أي جازاه على فعله، كيف يمشي خلفه الآن يمشي على عقبه كذلك يجازيه على فعله. ومنه عقب الدابة وعقب الدار وعقب الرجل، وهذا العقب وخرت الشيء أو ما يكون خلفه بعده مباشرة. فالقصد أن شديد العقاب هو الله سبحانه وتعالى، أي عذابه شديد وعقابه شديد جل في علاه. ثم قال جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين، لم يذكر الفاعل، من الذي زين؟ قيل إن الذي زين هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك زينا لكل أمة عملهم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالذي زينه هو الله جل وعلا، وقيل الذي زين الشيطان، زين لهم الحياة الدنيا فتعلقوا بها ونسوا الآخرة. زين للذين كبروا الحياة الدنيا، فتجد كل عملهم، كل جدهم، كل بذلهم للدنيا، يعطي للدنيا، يأخذ للدنيا، يمنع للدنيا، يحب للدنيا، يبغض للدنيا، يفكر في الدنيا، لا يفكر بالآخرة. وهذا حال كثير الآن من المجتمعات، لا يفكر إلا في الدنيا، لا يفكر في الآخرة، بينما المسلم خلاف ذلك. المسلم يزهد في الدنيا ويعرف أن هذه الدنيا دار ممر، وأن الآخرة هي دار المقر، وكما جاء عن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: اعبروها ولا تعمروها. ذكروا أن سليمان بن عبد الملك الأموي خليفة سأل رجلا من التابعين وقال له أبو حازم، فقال له: يا أبا حازم، لماذا نكره الموت؟ قال: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فكل عمل الإنسان للدنيا للأسف، حتى إذا جاء ينام يفكر في الدنيا قبل أن ينام، لا يفكر ماذا أخطأ، ماذا أصلح، ما الذي فعل، لا يفكر في هذا، وإنما يفكر في الدنيا: بشتري بيت، بسافر، بدرس، عيالي، زوجتي، بيتي، وهكذا، فلوسي، دنيا. فقال: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. قال: فما الحل؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله. قال: أين؟ قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: وأين رحمة الله؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ليست لكل أحد، هناك رحمة هناك عذاب. فالله تبارك وتعالى يخبر عن الكفار هنا، يقول: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، أي مستقلة دون النظر إلى الآخرة. قال: ويسخرون من الذين آمنوا، أي والحال أنهم أيضا يسخرون من الذين آمنوا إذا زهدوا في هذه الدنيا وتركوها وطلقوها، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. قال: ويسخرون من السخرية، وهي الاستهزاء، ويقال سخر منه وسخر به، سخر منه وسخر به. والسخرية من الآخرين محرمة، لا يجوز إنسان يسخر من الآخرين إلا إذا كانت ردا، أي نسخر بمن يسخر، كما قال قوم نوح عليه الصلاة والسلام، أخبر الله عنهم جل وعلا: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ماذا قال نوح؟ قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فإذا كان ردا فلا بأس، لكن ابتداء لا يجوز إنسان يسخر من الناس ويستهزئ بهم، وإنما هذا فعل المنافقين والكفار. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ويقول الله: ويسخرون من الذين آمنوا، فهذا فيسخرون منهم، سخر الله منهم. فالقصد أن عمل الكفار هو السخرية. يقول الله تبارك وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، ثم قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ولم يقل سبحانه وتعالى: ويسخرون من الذين آمنوا وهم فوقهم يوم القيامة، لم يقل وهم، لم يأتي بالضمير، وإنما عادها مرة قال: والذين اتقوا. لماذا؟ قال أهل العلم: لأجل أن لا يتوهم الكفار أن وهم تعود للكفار، فيكون زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا وهم فوقهم يوم القيامة، فهم تحتمل أن تعود إلى الأقرب وهو الذين آمنوا، تحتمل أن تعود إلى الكفار. فحتى يقطع الله تبارك هذا الاحتمال قال والذين اتقوا فوقهم، ووصفهم بالتقوى، وصف الله بالتقوى وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية. قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الفوقية هنا فوقهم في المرتبة، لأن الكفار في النار والمؤمنين في الجنة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وصفهم الله جل وعلا بالتقوى لأنها هي المراد في النهاية، هي المراد. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين. فالقصد أن التقوى هي المقصد الأخير المراد في النهاية، أن الله تبارك يريد أن نصل إلى هذه الدرجة. قال ويسخرون من الذين آمنوا، ثم قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ويرزق من يشاء. رزقك ليس بجدك وجهدك أبدا، وإنما رزقك بفضل الله وحده سبحانه وتعالى. فقد يتعب الإنسان ولا يحصل شيئا من الرزق، وقد يأتيه الرزق وهو جالس في بيته. من الرزق الميراث، من يتعب في ميراثه؟ لا أحد يتعب في ميراثه. الهدية من يتعب فيها؟ لا يتعب فيها. الهبة لا يتعب فيها. الوصية لا يتعب فيها أحد. أرزاق تكتيك وأنت دون أن تحرك ساكنا. الكنز، كنز وجدته في الأرض، كنز لا تعب فيه لا جهد، وذلك تدفع منه الخمس مباشرة. لماذا؟ ما تعبت فيه، يأتيك بدون تعب. أحيانا حتى في أمور الدنيا تشتري أرضا ثم فجأة ارتفع سعرها مباشرة لعمل مشروع عليها وما شابه، رزق هكذا جاءك بدون أن تفكر فيه. فالأرزاق مكتوبة عند الله تبارك وتعالى، لا الجد يدفع ولا العقل ولا الشطارة كما يقول ولا أبدا ولا شيء من هذا. ومن طرائف ما يذكرون أن رجلا من البادية دخل إلى الحاضرة ليبيع ويشتري، فيبيعهم الإقط والسمن والفرو وغير ذلك مما معه، ويأخذ منهم يشتري التمر والقمح والشعير لطعامه هناك. فدخل إلى سوق الحاضرة فباع ما عنده واشترى منهم ما يحتاج إليه، ثم جاء ووضع بضاعته على البعير على جنب، والجنب الآخر من البعير جعل عليه جعل فيه ترابا حتى يوازن بين الأكل وبين التراب أساس لا يسقط على كتر كما يقولون. والبعير بالكاد يمشي الآن من الثقل، فرآه أحدهم فقال له ما هذا؟ قال طعام لي في البر. قال طيب هذا ماذا فيه؟ قال هذا تمر وشعير وقمح وبعض الحاجيات. قالوا هذا؟ قال تراب. قال ناقصك تراب؟ رايح البر تاخذ معك تراب؟ ناقصك تراب هناك؟ قال لا. قال ليش ما اخذ تراب؟ قال علشان اوازن الوزن، هكذا يكون الوزن للبعير. قال الله يهديك. قال وش تبي تسوي؟ قال معي اصبر. ويجي وفك رباط التراب وكت التراب هذا، يقول اصبر شو تسوي؟ تعب صار لمده احمل. قال اصبر. يوم كب التراب كله، أخذ التمر هذا وزعه نصف هنا ونصف هنا، قال أركب الحين أنت بعد معاه. ففرح هذا البدوي فرح جدا، قال ما شاء الله ذكي أنت ذكي. قال ليس ذكاء، مسألة واضحة. قال لا أنت ذكي، أنا ما خطر في بالي هذا، كم مرة أجي واشتري وهذا ما عمر خطر في بالي هالفكرة هذه. قال يا الحمد لله توكل. قال له اصبر، قال ايش عندك من حلال، ايش عندك من غني، اكيد انت غني على الذكاء وهذا، ايش عندك من الخير؟ قال والله ما تصدق. قال لا لا قول قول قول. قال احيانا اتعشى واحيانا انام بدون عشاء. قال معقول؟ قال ايوه. قال كل هالذكاء وتنام بدون عشاء؟ قال ايوه والله انام بدون عشاء. قال أنا حلالي، هذا اللي بدوي الحين يقول، قال أنا حلالي اللي هو الغنم والإبل الذي عنده، قال أنا حلالي إذا وقفت عند أوله لا ترى آخرة من كثرته. قال طيب الله يبارك لك. قال لا لا لا أنا ما قلت لك لتقول لي الله يبارك لي، لكن تدري رجع التراب محله. قال أنا الله رازقني على أخبالي والعقل لو ينفع كان ينفعك، خلني على أخبالي أموري ماشية طيبة. فهو مرزوق، كتب الله رزقه وهو في بطن أمه، كتب الله رزقه وهو في بطن أمه، أرزاق مكتوبة. ولذا قال الله تبارك وتعالى والله يرزق من يشاء، هو من يشاء الله أن يرزقه سبحانه وتعالى. ثم ماذا أكدها؟ بغير حساب. قالوا بغير حساب أي لا يحسب عليه كم عطيتك كم، خذ مفتوح مفتوح، أو بغير حساب لا يحاسبه عليه في الآخرة، أو بغير حساب بلا نكد بلا تنغيص يعطيه الله جل وعلا، يرزق من يشاء سبحانه وتعالى بغير حساب. صلى الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياك من فضله وأن يقنعنا بما رزقنا، وكما قال الإمام الشافعي غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى عن الشيء لا به. صلى الله يتمم علينا النعمة والعافية، والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم.